قلت لك يا شيخ فكرني على حكاية من سنتين. المصيبة سابتني وعلى أخويا لفت العين، وأخويا رجل غلبان وهي العبان، قالت وراه طول الزمان ومهما طول السنين. طب ليه سابتني وراحت لاخويا؟ ما هو في عله هنا، دام هي قل عبان يبقى كده مش بتاعه حب. اخويا من امي يهوه طيب ومليهش ماضي، لكن من ابوه وارث كتير أراضي. أخويا من أمي يهوه طيب مليهش ماضي، ولكن من أبوه امتلك كتير أراضي، علشان خاطر الميراث من نظرة دارت للراس بتأسس على أساس، وده حال الناسوين. أهم حاجة الأملاك. رغم ان قلبي ورقه حنين ورباية مصر، لكن اخويا حقه اراضي كتيرة وقصر. مرة ماشية جنبيها اخوي سلم عليها، مرة ماشي جنبيها اخوي سلم عليها، وزاغت في عينيها قصر والفتادين. يا شيخ اخوي فقير وخام، عملته ليها زبون، يا دوب نظره وكلمه جريت للمأذون. يا شيخ اخويا فقير الحال، عمليت ليها زبون، يا دوب كلمه ونظره جريت للمأذون. غير كل البنات وحفظة الونجات، أيوة غير كل البنات وحفظة الونجات، ويا مزلت شنبات غارتنا على الغيرين. يا شيخ فاكرني في القلوب، في القلوب، في القلوب، في القلوب بياع وتاجر، في القلوب، في القلوب. فاخويا عيونها قلبها، فاخويا عيونها قلبها، يا ريت ما كبرها قلبيها. يا سلام على قساوة قلبها، بياع وتاجر. عيونه بيها الشك، لا مين، طب هي بتلبس شيك لمين؟ عيونه بيها الشكل مين هي بتلبس شيك لمين ما بيهمهاش شكل مين بياع تاج في القلوب في القلوب بيع وتاجر في القلوب الكلام اللي تقوله ما يقوله شاعر اصلا عارفها وعارف حواديتها وبالداخلها شاعر اللي تقوله ما يقوله شاعر درسها وبداخلها انا شاعر وهوايته جرح المشاعر بالقلوب يا دوب الموضوع بدا ورحنا مع الريحين من مسافة كيلو تشمي والرياحين يا دوب الموضوع بدا ورحنا مع الريحين من مسافة كيلو في الخبز تشمي ريحين ولينظر بحال المظالي يقول حين ورا حين وليوقع معاها يا ناس يسر من المجروحين وليوقع معاها يا ناس يروح مع الريحين احنا بانشغال البال تمين لكن هي فينا بلت مين احنا بنشغل البلت مال لكن هي فينا بلت مال والغالي تبيعه بلت مال شكوى تاجر انا قلبي وسامحك عيش معاه انا قلبي وسامحك عيش معاه الطرق الصعبة سهل لك الطرق الصعبة سهل لك وخلى غرامك سهل لك يا شقيق الله يسهل لك انا قلبي مسامحك. ارحى ارحى ارحى ارحى ارحى قلبي رحى ارحى عيني رحى ارحى ارحى ارحى قلبي رحى. الطرق الصعبة سهل لك جعل غرامك سهل لك يا اخويا الله سهل لك انا قلبي مسامحك عيش معك. ابعد واحسب بس عوده ابعد واحسب بس عوده واوعى يقولوا بس عده ويهني سعيد في سعيدة انا قلبي مسامحك عيش معاه. ارحل واحسب بس عودة ارحل واحسب بس عودة وحيقولوا علينا بس عدة ويهني سعيد بي سعيدة انا قلبي مسامحك عيش معاه. في ريح المودة من ريحك الريح البنت وما ريحك ريح المودة من ريحك الريح البنيت وما ريحك بس خلي بالك من روحك الله يسهل لك عيش معاه. كنزي اول وثاني وثالث نشكر تسجيلات ابو كنزي استريو شرائط كاسيت دي جيهات اسطوانات اول وثاني وثالث ادارة مهندس صوت اسلام عبد التواب منتج احمد عبد التواب ابو كنزي اول وثاني وثالث وسلامه عبد التواب.